أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم الغني الفقير، ثم قال لقد رأيت آل ثم قالت يعني الصواب ثم قالت كما بالحاشية، لأن الآن أحد النسخ قال والصواب كما بالحاشية ثم قالت، يعني هذا كلام عائشة. ثم قالت لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأكلون الكراع بعد 15، قلت مما ذاك؟ فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق ربيعة عابس بن ربيعة ابن ربيع النخعي، لأنه عبد الرحمن بن عابس عن أبيه. أبوه عابس بن ربيعة. نعم، بس ربيعة ثقة مخضرم أبوه، من هو يعني اسم والد ربيعة الذي هو جد عابس. نعم، مالك ترجمة عابس بن ربيعة النخعي الكوفي ثقة مخضرم من الثانية. طيب ربيعة، أقول شوف ربيعة ترجمة ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة كفر ربيعة بن من تقول ربيعة كفر لا نخعي هذا ثقة مخضرم قال ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن هي ربيعة بن عبد الرحمن لكن أنت هو فيه لكن ليس هو ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي لا لا غير خلاص ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي غير من ربيعة بن عبد الله ربيعة بن عتبة وين النخعي هذا كيف هل دخل النخعي بارك الله عابس بن ربيعة يروي عن أبي لا عبد الرحمن بن عابس عبد الرحمن صحيح صحيح عبد الرحمن بن عابس عبد الرحمن بن عابس كيف عابس بن ربيعة عابس بن ربيعة هذا هو ثقة المخضرم نعم هو عبد الرحمن بن عابس إيه؟ عابس بن ربيعة النخعي دخل على عائشة هو ثقة مخضرم وقال لها أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انتخاب لحوم الأضاحي الأضاحي بعد الهلال قالت نعم ثم قالت إيش أصاب الناس شدة نعم أصاب الناس شدة يعني بينت السبب و أنه نهى عن ذلك حتى يعطي الغني الفقير ثم قالت لقد رأيت آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأيت آل محمد يأكلون الكراع بعد 15 لقد رأيت آل محمد يأكل الكراع بعد 15 وهذا يدل هذا هو الذي يدل على الترجمة من جهة الادخار لأنه ذكر الكراع وكان يأكلونه بعد 15 يعني بعد 15 من وقت الأضاحي ومعنى هذا فيه الادخار. قالت ومن قال ومما ذاك قلت أي عابس بن ربيعة ومما ذاك فضحكت قالت إن آل محمد ما كانوا يتبعون من طعام المأدوم من خبز المأدوم يعني في إدام يعني ليس عندهم إدام يعتدمون به الخبز ولهذا كانوا يدخرون مثل هذا يعني هذه المدة الذي هو الكراع المقصود انه يعني انه من لحوم الاضاحي لانه كان النهي اولا للحاجة ثم بعد ذلك نسخ فكانوا يدخرون الكراع ويأخذوا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوم وهذا هو محل الشاهد للترجمة من جهة الادخار ايوه بعدين ما شبعه ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل ما شبع آل محمد من خبز مأدوم فوق الثلاث 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل يعني معناه أنه ما يحصل 3 أيام متوالية أنهم يأكلون الخبز مأدوما وأن الإدام كان متوفر ولهذا كانوا يدخرون يعني هذا ويؤكل بعد 15 يوما قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الجورقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل وشيخ الأصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن